فيجب على الدولة أن تحتوي الموضوع وتحتوي الأمر وتقف ضد هذه الفرقة الفئة الباغية الظالمة الفاجرة دون أن تملأ البلاد بالفتن، فإنها ليست مستهدفة لدماج فقط، تالله ما تترك قرية ولا مدينة. الفئات الباغية هذه الرافضية إلا أذلتها وكسرتها وحاولت إهانتها وتمزيقها وقتلها وتشريدها أو السيطرة حتى تمكن لجميع أعداء الإسلام من البلد، لها ولجميع أعداء الإسلام من البلد تمكن لهم. فأنا أعتبر أن سكوت الدولة عن هذا الأمر الجلل يعتبر خذلانا من الله عز وجل، يعتبر خذلانا ويعتبر عدم شعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه، ويعتبر أيضا عدم بصيرة في السياسة، إفلاس في السياسة، إفلاس إلى الصفر. وإلا إذا قاموا مثلا وأوقفوه عند حده أمنت البلاد، وإن لم يوقفوه عند حده وتركوه يتجرأ على دماء المسلمين خافت البلاد، وربما سقطت غدا أو بعد غد، إن لم تسقط غدا فبعد غد تسقط في أيدي المجرمين. والسالم من نجا بنفسه منهم على طيارته إلى دولة أخرى، وإلا يقولون الملاحقة حتى يشنقوه مثل ما شنقوا صدام. هذه كلمة مختصرة أنصح بها المسؤولين أن لا تكون سياستهم إلى هذا المستوى الهابط، أنها عبارة أنها طوائف واختلف فلان وفلان، هذه فئة باغية تريد اجتياح الجزيرة فضلا عن دماج أو عن اليمن، وهم يعرفون لكن خذيلة على رؤوسهم بسبب المعاصي، نسأل الله أن يصلحهم. صدق أنا أقول هذا كلمة حق، والله لو وفقوا لما توانوا يوما واحدا، ما توانوا يوما واحدا في الدفع عن بلادهم ومعسكراتهم ومواطنيهم ورعاياهم. كيف هذا؟ إيش من مسؤولية في التخلي عن إيش من دولة؟ إذا كان دولة لا تهش ولا تنش كما يقال، لا تدفع عن نفسها ولا غيرها، لا تدفع عن معسكراتها، المعسكرات هي حقها، ولا تدفع عن غيرها، إذن ما هي دولة؟ إيش من دولة؟ ما هي هذه الدولة؟ ما دولة إلا لها كيانها ودفعها وقوتها. هذا سبيل سقوط الدول، هكذا سقطت دول كثيرة بسبب مجاملة أهل الأهواء وعدم النصح لدين الله، وبسبب عدم القيام بما أوجب رب العالمين من قبل ومن بعد. والله لا يجوز لهذه المعسكرات أن تبقى تأكل وتشرب الناس جياع، ولا يجوز لها أن تبقى تتفرج الناس يقتلون، ما وظيفتها في هذا الجانب؟ أين مسؤوليتها أمام الله؟ معسكرات دول لا يقومون بواجبهم ولا يعينون ولا يحركون رؤوسهم حتى بكلمة، ولا يعينون ولا يحركون حتى بكلمة. اللهم إنا نحملهم الحجة بين يديك يوم القيامة. صحيح إن كان منهم من يشعر بالمسؤولية ويخاف الله سبحانه وتعالى وهو كذلك ولله الحمد، عسكر واحد لو قام بما أوجب الله عليه لطهر صعده، عسكر واحد وفيه 500 ولا 1000 فرد ونصحوا لله عز وجل 1000 فرد بما فيه من القوة، وهم يدعمونه ويمدونه بالطائرات تأتيه، والله ما تبقى لهم بإذن الله ما يرتفع لهم رأس، ولكن كل واحد مغطي رأسه هكذا بما فيه من القوة، وذاك يكيد لهم يريد يأخذهم ويبلعهم، والآخر مثله والآخر كايد مثله، مخاذيل، نسأل الله أن يصلحهم. هذه خذيلة، هذه خذيلة.